سنة وانا حايل فيك ودموع العين تناديك، سنة وانا حايل فيك ودموع العين تناديك، سنة وانا حايل فيك ودموع العين تناديك، يا سبب تعذيبي والاسم حبيبي، يا سبب تعذيبي والاسم حبيبي، سنتين وانا حايل فيك ودموع العين تناديك، سنتين وانا العين تناديك، أسباب تعذيبي والاسم حبيبي، أسباب تعذيبي والاسم حبيبي، سنة وانا حايل فيك ودموع العين تناديك، سنة وانا حايل فيك ودموع العين تناديك، يا سبب تعذيبي والاسم حبيبي، سبب تعذيبي والاسم حبيبي.